تابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية حول زيارة طلاب العلم وغيرهم من الناس إذا أرادوا زيارة العلماء؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. زيارة العلماء لا شك أنها من أجل القربات وأفضل الطاعات، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل لعبد خرج من قريته إلى قرية أخرى يزور أخا له في الله، أرسل الله ملكا له على مدرجة الطريق فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بمن شاك إليه. أكبر الله من هذا العبد حبه في الله لأخيه المسلم، وأكبر الله منه هذه الخطوات وهذا المنشأ الذي طاب وطاب طاب وطاب صاحبه، ولذلك كتب الله المغفرة له بزيارته لأخيه. والعلماء رحمهم الله يقولون: يشرف الشيء إذا شرفت غايته وشرف مقصده، فكلما كانت زيارتك لله لمن هو أعظم حقا وأعظم قدرا، وكان ممشاك إلى من هو أعظم فضلا، فإن الأجر أعظم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم زيارة الرحم، ومنها الزيارة، جعلها موجبة لهذه العواقب الحميدة. وثبت في الصحيح عن الطفيل بن عمرو في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو كان له ابن عم له هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهجرة سفر وانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هذا المخرج لله وفي الله، وفضل الله الخروج لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة لعظيم ما فيها من قصد وجه الله تبارك وتعالى، فكل خروج يقصد به وجه الله فهو عظيم. فلما هاجر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل معه فجرح جراحات فمرض، ثم استعجل الموت، أحس بشدة المرض وعظيمه، فقطع براجمه فشخبت براجمه فمات. فرآه الطفيل في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ والرواية لمسلم في صحيحه قال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي وأدخلني الجنة بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فشرف الله الشيء بشرف من قصد، والعلماء ورثة الأنبياء. فالإنسان إذا خرج من بيته لزيارة عالم وإرادة الجلوس معه لله وفي الله، أولا هذه طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن السبب الباعث عليها في الغالب إنما هو الانتفاع، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بقضاء الوقت فيما يحبه ويرضاه. وأحب من قضيت معه الأوقات والساعات هم العلماء، لأن الإنسان إذا جلس معهم استفاد بما يعينه على دينه ودنياه وآخرته، ولذلك جعل الله مجالسهم مجالس الرحمة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله شهد من فوق سبع سماوات أنهم هم القوم لا يشقى بهم جليس، فغفر الله لعبد مذنب كثير الخطأ والذنوب مر على مجلس ذكر فجلس معه، فغفر الله لأهل ذلك المجلس، فقالت الملائكة: إن فلانا، إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب مر فجلس معهم، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن قصد العلماء وجلس مجالسهم، يقول بعض العلماء إن الله عز وجل غفر لمن جلس هذا المجلس إذا كان وهو لم يقصد هذا المجلس، فكيف بطالب العلم حينما يخرج من بيته من أجل أن يجلس هذا المجلس؟ قال بعض العلماء في قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قالوا: إنه لو خرج من بيته فإن خطواته تكتب وأنفاسه تكتب. فزيارة العلماء من أجل الطاعات وأفضل القربات. أول ما أصيك به الأدب مع الله عز وجل، أن تخرج من بيتك لا من أجل أن يقال إنك جليس فلان أو أنك تغشى مجلس فلان، ولكن لله وفي الله وابتغاء الأجر من عند الله. ثانيا أن تختار أنسب الأوقات وأفضلها لزيارة العالم. فالعلماء شغلت بهم الأمة ووراءهم وعلى ظهورهم أمانات ووراءهم أمم تنتفع بعلمهم وتستضيء بعد الله بنورهم. فينبغي أن يهيأ لهؤلاء من الوقت والراحة والاستجمام ما يستعينون به على نفع الأمة ودلالتها على الخير. فلا يأتي الإنسان في الأوقات المزعجة يسأل متى يزار هذا العالم ومتى يغشى في بيته. فإذا كان العالم ليس له وقت فإن الأفضل ألا يزار. إذا كان العالم ليس له وقت، لأنك إذا جئت وأنت وحيد تشغله عن مصالح أمة وعن نفع أمة به. لكن إذا حدد وقتا للزيارة أو كان هناك وقت للزيارة خاصة في هذا الزمان، فإن الساعات لو نظرت إلى أبسط الناس ومنهم من عوام الناس تجد أن الوقت عنده يضيع ولا يستطيع أن يتحكم في أوقاته لزيارة أقرب الناس إليه. فكيف بالعالم بمن في حاجته إلى وقته، في حاجته إلى راحة نفسه، في حاجته إلى الوقت للتحضير لدروسه وفتاوى الناس وإرشاد الناس وحمل هذه الأمانات من دلالة أدلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النافع الأمة. فلا تأتي في أي وقت. وكان بعض المشائخ رحمة الله عليهم يقول أخشى لمن اختار وقتا يزعج فيه العالم وعنده أمانة من تعليم ناس، أو اختار خطيبا أو إماما عنده خطبة أو ساعة يواجه فيها الناس يحتاجها لتحضير أو نفع أمة، فجاء فشغله عن ذلك أخشى عليه الإثم، لأنه لما جاء بهذه الساعة شغله عن أمة. وقد يستحي العالم ويكون خجولا فيحابي ذلك الرجل ويجلس معه، فتكون هذه المحاباة سببا في إضاعة حقوق أعظم من التحضير للدروس والانتفاع بها. فهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان. الأمر الثالث، ينبغي أن نعلم خاصة في هذا الزمان أن الوقت ضيق، وينبغي أن نعلم أنه إذا هيأ العلماء مجالس في المساجد وهيئوا مجالس لنفع الناس وعندهم أوقات معينة للجلوس معهم، فأنا أرى من الأفضل والأكمل أن تكون ممن زارهم في مجالس الذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، فذلك أجل وأسمى. ليس معنى هذا أن نتهرب من لقاء الناس أو نمنع الناس من زيارة العلماء، ولكن شكى لي كثير من العلماء ممن أعرفهم خاصة من معنى في المدينة وغيرهم يشكون من إضاعة الأوقات بسبب الزيارات، فما يخرج وفد أو ركض إلا وجاء من بعده، ثم يأتي هذا تلو هذا ويخرج هذا ويدخل هذا، فهذا أمر من الصعوبة بمكان. وإننا والله لنشفق شفقة على هؤلاء الفضلاء وشفقة على هؤلاء العلماء، خاصة الأجلاء منهم ممن تحمل المسؤولية والأمان. الشيء الرابع، إذا أتيت ودخلت ينبغي أن تعلم أن للعالم حرمة، فإذا قابلته تقابله مقابلة من يجل ويكرم، فلا تقابله المقابلة الباردة كأنك داخل على عامة الناس، لأن هذا من إجلال دين الله عز وجل وإجلال شعائر الله. فبعض من الناس إذا قابل العالم في معشر الناس أجله خوفا أن ينتقص من نظر الناس إليه، فإذا زاره في بيته زار كما يزور الأخ أخاه وكأنه شيء عادي. وبعضهم إذا ألف زيارة العالم وألف الدخول على العالم فإنه يقابله كما يقابل عامة أصحابه وعامة أصدقائه. فالله الله، من الناس من إذا أكرمه العالم وأدخله إلى خاصة ازداد إكراما وإجلالا له، وما زاده ذلك الحب إلا توقيرا وهيبة، وأصبح يشعر أنه ينبغي عليه أن يجل أكثر وأن يكرم أكثر، فتجد طيب معدنه يفوح بحسن شمائله وطيب خلاله كلما أكرمته وأفضلته. لكن بعض من طلاب العلم أو بعض من العامة أصلحهم الله، غربهم من العلماء يزيدهم جرأة. والله لقد رأيت من الأمور العجيبة في بعض المجالس، ولا أقول في أخص بها قوما أو جماعة، إنني أرى بعضا من الذين يقتربون من العلماء يتخذون من قربهم إلى العلماء وسيلة لإهانة العلماء من حيث لا يشعرون. فبعضهم إذا جلس في مجلس العالم وأكثر من زيارة العالم يتحدث كيف شاء ويجيب كيف شاء، ولربما جاء الضيف فأراد أن يباسط العالم فيحدثه حديثا من الدنيا، فإذا بهذا يتدخل بكلمة أو بجملة أو بعبارة وكأنه هو المعني وكأنه هو المراد. لا ينبغي هذا. ينبغي على كل من اقترب من العالم في زيارة أو ضيافة أن يكون أكثر إجلالا، لأن الناس تجل العالم على حسب من حوله، فإذا رأى من حوله يكرمه ويجله ازداد إكراما وإجلالا. ولذلك إذا نظرنا إلى هدي الصحابة رضوان الله عليهم وجدنا أنهم أكثر إجلالا. قال سهل لما بعثته قريش، قال والله والذي يحلف به سهل ما رأيت أكثر حبا من أصحاب محمد لمحمد. رأى في الصحابة إجلال العلم والنبوة وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا والله شفقة ونصيحة، ليس لي خاصة وإنما للعلماء. نرى أمورا تتقرح لها القلوب، ما كنا مع مشائخنا وعلمائنا بهذا، فما زادنا القرب من العلماء إلا هيبة وإجلال وحب، لا من أجل العلماء ولكن لله وفي الله. ونحس أن إكرامهم لنا وإدخالهم لبيوتهم إدخالهم لنا في بيوتهم شرف عظيم يوجب علينا حقا أعظم من الحق الذي يكون لعامة الناس. فينبغي على من دخل على العالم أن يجله ويكرمه وأن يجعل من الدخول سببا في المباسطة. الأمر الأخير الذي أحب أن أنبه عليه إضاعة وقت العالم. فلقد مر بي ومر بغيري من العلماء والمشائخ أنه ربما يأتي الضيف بعد العشاء فتجده إذا دخل المجلس يجلس ساكتا فلا يتكلم ولا يتحدث، ولربما مضت الساعة والساعة والنصف وإذا به يسأل أسئلة واضحة تماما. فإذا ذهبت الساعة والساعتين والثلاث الساعتان والثلاث إذا به ينظر كأن الوقت قد طال فيقول يا شيخ عندي مشكلة. طيلة هذا الوقت الذي ذهب هدرا، وكأن الإنسان يزور إنسان عنده الوقت عبث. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها. إذا دخلت لحاجة ينبغي أن تحس أن الوقت ثمين، والله لا نقولها شفقة على أنفسنا وإنما نقولها شفقة على علماء الأمة. والأمر لا يختص بالعلماء، بل حتى خطباء المساجد وأئمة المساجد والمعلمين لهم فضل ولهم نفس الحق. إذا كان في حيك إماما أو خطيبا تزوره ينبغي أن تراعي مثل هذه الآداب، لأن الله يكملك ويجملك، وإنها لنعمة من الله عز وجل أن يكون عند الإنسان شعور وأن يترفق. هذا من الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك وصية أخيرة، ليس المراد أن أتأدب أنا في نفسي مع العالم، ولكن ينبغي أن أعود من معي على حب العالم وإجلاله. فإذا جلست في مجلس ورأيت من معك يضيع الوقت، إذا غاب العالم في إحضار طعام والوقت يضيع عليه، تقول يا إخوان ترفقوا بالشيخ، ترفقوا بالإمام، ترفقوا بفلان، حتى يكون ذلك من باب التواصي بالحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت. ولكن لا أقول هذا تهربا من الزيارة، يعلم الله عز وجل، لكن هذه أمانة، والمستشار مؤتمن. ولما سئلت عن الآداب ينبغي أن أبوح، فما أنا إلا كزائر مثلكم، وأحب لكم ما أحب من نفسي والخير أرد، والله من وراء القصد. وصلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.